أخونا كتب السؤال الأول لم أستبن مراده، يقول: ما صيغة السؤال على الأنبياء مثل عيسى وموسى وداود؟ هل يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا كتب السؤال. الجواب يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى إذا جمع الخلق فإنه يسأل الرسل، يسأل كل رسول أرسله هل بلغ أمته؟ فيقول نعم، فيسأل الأمة هل بلغت؟ فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الله للرسل: هل لديكم بينة؟ فيقولون نعم، عندنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتشهد هذه الأمة على أن جميع الرسل بلغوا أممهم بما أرسلهم الله به إليهم، ويشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادة أمته، وبالله التوفيق.